أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق. تقبل طاعتكم جميعا، كل عام وأنتم بخير. نسأل الله جل جلاله أن لا يحرمنا هذه المجالس، وأن يديم علينا هذه النعم وهذا الخير، وأن يديم علينا سماع كلام الإمام، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظلنا أهل وإخوة وأخوات الآن في العالم محرومون من نعمة الجلوس في بيوتهم والجلوس في بيوت الله، ومن نعمة هذا الاجتماع المبارك. فنسأل الله جل جلاله أن لا يحرمنا، وأنه كما أكرمنا بالأمن أن يتمم علينا الأمن في بلادنا، وأن يتمم الأمن على كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينزل الأمن على أهلنا في غزة وفي السودان، وأن يؤمنهم في أوطانهم، وأن ينصرهم على عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة أيام ذي الحجة، والحمد لله على نعمة عرفة، والحمد لله على نعمة يوم النحر وأيام التشريق. اللهم تقبل من الحجيج، وتقبل ممن نوى الحج ولم يحج، وتقبل ممن طلب من الله أن يحج، ونسأله تعالى أن ييسر لنا في الأيام والأعوام القادمة حج بيته، حج بيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، مع المصاب العظيم الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام، الذي لا يخفى على أحد ولا يخفى إلا على أعمى البصر والبصيرة، جرح الأمة العميق في غزة وفي السودان وفي بلاد الإسلام والمسلمين، ينبغي علينا أن نتفكر فيما يجب علينا أن نفعله، والأمور التي يمكننا أن نقوم بها كثيرة. والله جل جلاله سيسألنا عما نستطيع أن نعمله، ومن أعظم ما يمكن أن نقوم به في هذه الأيام هو تعلم دين الله. لا تستقل هذا المجلس، لا تحتقر ولا تحتقري هذا المجلس، هذا المجلس خطوة في طريق النصر، وخطوة في طريق مناصرة إخواننا. ومن الواجب علينا، لأننا نؤمن ونعلم أننا على قدر تقربنا من الله على قدر ما ينزل النصر ويرتفع البلاء. وكما ذكرنا في السلسلة التي ختمناها قبل العيد، سلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن هذه الأيام المباركة يليق بها أن نتكلم عن الغزوات. هذه الأيام أيام التضحيات، أيام التقديمات، أيام المجاهدات، أيام النفقات على جميع الأصعدة، من أنفق ماله، ومن أنفق دمه، ومن أنفق روحه، ومن أنفق وقته. يليق بنا نحن في هذه البلاد أن نسمع عن الغزوات، لأن واقع الأمة الآن يدور حول هذه الأمور، حول التضحيات والغزوات. لكن أعظم من تسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأدنى فالأدنى، ثم الجيل الأول الذي من الجهل أن يقول الواحد ما الفائدة وما العبرة من سماع أخبارهم وقصصهم، بيننا وبينهم أكثر من 1400 عام، هذا الكلام هو كما نقول دائما من باب المثال هو دس السم بالعسل. لما؟ لأنهم يريدون بطريقة أو بأخرى أن يسقطوا هذا الجيل، فإذا أسقطوا هذا الجيل يعني أسقطوا نقلة الوحي. إذا سقط عندك الثقة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن والعشرة المبشرون بالجنة وأهل بدر وأهل أحد وأهل الخندق وأهل الأحزاب وغيرهم، إذا سقط هؤلاء الرجال سقط السند المتصل بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا وبين القرآن الكريم. وإذا سقط السند بيننا وبين الوحيين استطاع من شاء أن يتكلم في الكتاب والسنة ما يشاء. لذلك إتقان إثبات عدالة هؤلاء وصحة تفاصيل حياتهم وما قاموا بها من أمور من الدين، خصوصاً وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع وفي أكثر من رواية وفي أكثر من مكان قال عليه الصلاة والسلام لنا: عليكم بسنتي، يعني تعلموا سنتي، يعني اقتدوا بسنتي. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هداهم الله من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لا يفرقن أحد بين سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، سنة النبي أولا ثم يليها مباشرة سنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهذا من الدين. وحتى لا يعني نخوض في سلسلة طويلة فيها تفاصيل حياتهم مع أنها مهمة، أحببنا أن نبدأ بسلسلة متعلقة نختار منها فقط الغزوات التي حصلت في زمن أبي بكر، الغزوات التي حصلت في زمن الفاروق، الغزوات التي حصلت في زمن ذي النورين، الغزوات التي حصلت في زمن علي رضي الله تعالى عنه. وقبل أن نشرع أيها الحبة في الله في بيان الغزوات وأماكنها وتواريخها وما حدث فيها، ينبغي لنا أن نتأكد أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندنا في قلوبنا وفي عقولنا ثابتة نقلا وعقلا. ولا ينبغي بعد اليوم لأي مسلم أو مسلمة يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أدلة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يقلب كفيه وشفتيه ويقول: لا أعلم. طالما أن العلم نقل إلينا بالسند الصحيح، وطالما أننا رأينا وسمعنا وعلمنا الأسانيد التي وصل إلينا فيها القصص التي حصلت معهم، فلا ينبغي للواحد منا أن يكون جاهلا بهذا. ينبغي أن نتعلم وأن نطلب العلم وأن نسأل ونمكن أنفسنا من هذا حتى نكون على ثقة من دين الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالذات أبو بكر رضي الله عنه، لأنه من أكثر الصحابة وأكثر الخلفاء الذين أثير حولهم وحول خلافتهم الشبهات، وأثير حولهم وحول خلافتهم الشبهات التي إذا سمعها الواحد قد يعني تختلط عليه الأمور. فينبغي علينا أن نعلم هذا. كلنا يعلم أيها الحبة في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله تعالى عليه الوفاة، وعندما قدر الله جل جلاله الوفاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر بمثابة الفاجعة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر هذا جليا في فعل عمر وفي كلام عمر رضي الله تعالى عنه. والدليل على هذا ما فعله عندما سمع بخبر الوفاة فوقف على المنبر وماذا قال: من كان يقول من قال أن محمدا قد مات قطعت عنقه. ما حد يقول لمحمد قد مات صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وثبت الله جل جلاله به الإسلام والمسلمون، فوقف رضي الله تعالى عنه على المنبر، ومن أدب عمر أنه استمع إليه، فقال أبو بكر وهو يقرأ كلام الله جل جلاله: وما كان محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: وكأني أسمعها لأول مرة. من هول الموقف كاد عمر أن يغيب عن الوعي، ما توقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت في هذا الوقت، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى معهم حتى يكون هو آخر من يموت فيهم، وحتى ينتشر الدين في المشارق والمغارب وفي الشمال والجنوب. ثم بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفكرون فيما يجب أن يقوم به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن، وهذا أمر يعني كبير، أمر يحتاج إلى مشاورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم عموما ماذا يفعلوا، وكانت هذه الأخبار مع بعضهم، فاختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أين ندفنه؟ أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نغسله؟ كيف نكفنه؟ من يصلي عليه؟ من أول من يصلي عليه؟ إلى غير ذلك من أمور. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهمكون في هذا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على حب الإسلام وتربوا على الغيرة على الإسلام، من الآن يا أخواني بدي منكم تركزوا في كل ما أقوله، لأن الذي سنقوله من الآن لآخر المجلس إن شاء الله مثل سلسلة، فركزوا فيه لأنه كل نقطة متعلقة بالتي بعدها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حب الإسلام، وتربوا وعلموا وفهموا أن الإسلام أغلى من الأنبياء وأغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم أن يستعدوا أن يضحوا بأموالهم وأبنائهم وبناتهم وكل ما لديهم من أجل دين الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأستاذ في هذا أمامهم. فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم عظيمة، لكن خوفهم على الإسلام وضياع الأمر واختلاف الأمر بين المسلمين أعظم، خوفهم من أن ينقض على المدينة الأعراب المنافقون الروم الفرس، أن يخرج اليهود من جديد، واللي متابع معنا سلسلة غزوات النبي بيقدر يفهم بالضبط شو اللي عم نحكي فيه، الأخطار التي كانت متربصة بالمدينة وما حولها، المنافقون الذين كانوا في داخلها، قرأنا الآن سمعتم في سورة التوبة: ومن أهل المدينة منافقون ومن الأعراب منافقون مردوا على النفاق. خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفلت الأمر منهم، وهو الذي رباهم أن لا يمشي اثنان معهم ثالث إلا وعليهم أمير، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فأمروا. طب ثلاثة نحن متفقين شباب صحبة ظهرين هون ظهر صغير، أمروا أحدكم، هذه من السنة المهجورة بين قوسين، لو ظهرين ثلاثة بأي ظهرة من السنة أمروا أحدكم أمير. الموضوع هذا فيه تفصيل من هو الأمير وكيف يؤمر، والأمير الخليفة شيء والأمير على مجموعة شيء آخر، هذا موضوع تفصيلي مش أن وقت الكلام فيه، لكن هكذا تربوا. ما تربوا يكون كل واحد منهم أمير، مثل حالتنا اليوم. حالتنا اليوم كل واحد منا رأسه أمير. هذا موضوع السمع والطاعة عند الأمة، يعني حتى عند كثير من الملتزمين إلا من رحم الله بعيد أصلاً. بيعجبك بصلاته وصيامه وزكاته وحجه وقرآنه وأذكاره والتزامه وغض بصره وترك الحرام، أما يكون في حدا عليه أمير يسمع ويطيع، هذه صعبة. والبعض يفسرها أنها فقط هذه للخليفة، وهذا كمان موضوع بده تفصيل ليس الآن مكانه. هذا الخوف الذي تربوا عليه، وهذه الغيرة التي تربوا عليها، وهذا السمع والطاعة الذي كان عندهم، وحبهم وحرصهم أن يكون عندهم دائما أمير، وخوفهم أن ينقض على المدينة أحد، هذا الأمر دفعهم مع المصاب الجلل الذي كانوا فيه وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم، دفعهم إلى اجتماع طارئ سريع ليتشاوروا فيه بموضوع الخلافة. هذه التراتبية وهذا السبب، الأسباب للاجتماع مهمة، لأنه مثلا بين قوسين من الشبهات اللي ممكن تطلع شو هي؟ مع أساس بحبه النبي عليه الصلاة والسلام، هلأ بنفس اليوم هو لسه من دفن قاعدين يتشاور ويمدي يكون خليفة، هل قد حريصين على الإمارة يكون واحد منهم أمير؟ إذا أنت ما سمعت الكلام اللي قلته أنا قبل تقول له عمي فعلا كيفك بيعملوا الصحابة؟ يجي بقلبنا شيء عليهم. أما عندما تعرف أنهم تربوا على حب رسول الله وهو رباهم أن الدين عندهم رقم واحد، فقام أهل البلد، خلينا أنا حأضرب مثال عشان تكون الصورة قريبة، إجا على لبنان تهجر ناس من فلسطين وتهجر ناس من سوريا، فمات الرئيس بلبنان، مين اللي بالمنطق لازم يجتمع مباشرة ليعينوا رئيس عليهم بلبنان؟ أهل البلد. ولو صار للمهجرين سنين هاي نحن فلسطينيين ما فيناش نترشح للرئاسة، يعني هذا الدور هيك مثال بدناش الرئاسة أخي، مبروك عليهم جميعا. بس نحكي منطق الآن، في حدا يجي يقول أخي نحن صرنا هون بالبلد 100 سنة، نحن خلقانين هون وبياتنا هون ومتزوجين لبنانيات وإمنا لبنانية ومش عارف، أخي لو هيك القانون هيك بقول ابن البلد بده يقوم. هذا فيه رد على شبهة اجتماع لا الأنصار. أول من اجتمع لأجل تعيين خليفة مين؟ أنصار. في دار، هذا الدار اسمه سقيفة، كان يجتمع فيها دار اسمه بني ساعدة، اسمها سقيفة بني ساعدة. فهذه السقيفة مباشرة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه جل الصحابة من الأنصار فقط. ليش من الأنصار فقط؟ ليه عملتوا هيك؟ كرها بالمهاجرين؟ اللي ما سامع عن الأنصار وشو عملوا الأنصار بقول هيك، ما حقدر بهالدرس هلا بهالساعة فصل شو هن الأنصار. الأنصار يعني بدك تروح تقرأ شو الأنصار لتعرف شو الأنصار، بدك تروح تقرأ كيف النبي آخى بين المهاجرين والأنصار وشو عملوا الأنصار لتفهم شو يعني الأنصار، بدك تروح تسمع أنه الأنصار استعدوا يتنازلوا عن نساء اللي متزوجين واللي في بينهم وبين الحب من أجل المهاجرين، قال له اختر إحدى زوجتي أطلقها لك، بيوتي نص إلي ونص لك، مالي نص إلي ونص لك، دوابي نص إلي ونص لك، مالي نص إلي ونص لك، هول الأنصار. فدير بالك تقول هن اختزلوا المهاجرين، فالسيرة بتنقرأ بصورة كاملة، ما فينا نقصص ونطلع رواية يقول لك أنا عندي رواية بالبخاري وعندي رواية بمسلم وعندي رواية بمسند أحمد، ما في حدا يجي يحكم على رواية. زي اللي عم بقص كلام للشيخ بخطبة أو بدرس، عم بقول في الشيخ عم بقول لا تقربوا الصلاة، قصة قال الله أكبر شوف الشيخ شو عم بقول مكمل الآية وأنتم سكارى، شفت القصص شو بتعمل. واليوم وسائل الإعلام يوتيوب كلها قصصة، عشان هيك لا يؤخذ دين من يوتيوب، دير بالك لا يؤخذ دين من وسائل الإعلام، لا يؤخذ دين إلا بهذه الطريقة بالجلوس على الركبة في المساجد. حتى تبين عندك الصورة كاملة. فذهب الأنصار رضي الله تعالى عنهم واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ولم يدعوا أحدا من المهاجرين لسببين. السبب الأول انشغال المهاجرين برسول الله، بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون على رأسهم آل بيته، علي رضي الله عنه على رأسهم، هو صهره وهو ابن عمه وهو حبيبه وقريبه، ورسول الله ليس عنده أولاد من الذكور، والعباس رضي الله عنه عمه، والزبير رضي الله عنه ابن عمته ابن صفية رضي الله عنها، وباقي المهاجرين، وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة وطلحة، كل الصحابة موجودون الآن عم يتفكروا، اللي عم يبكي، اللي متضايق، اللي مش متوقع شو صار، اللي مش متخيل شو صار، وفي منهم أنصار، مهاجرين وأنصار مجتمعين. قام مجموعة من الأنصار فيهم سادات الأنصار وقالوا يعني إخواننا الآن مجتمعون، نحن لابد نجتمع نتفكر في أمر المسلمين. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن نحن أهل الدار، نحن أهل البلد، نحن أهل الأرض. فعندما اجتمعوا انتخبوا فيما بينهم أكبرهم وهو سيدهم وأقدمهم هجرة وأكبرهم سناً وأكثرهم شهوداً للمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من فضائل يضيق الوقت عن ذكرها ممكن ترجعوا له، وهو مين؟ سعد بن عبادة. عم نحكي عن الأنصار. اختاروا واحد منهم وهو سيد الخزرج واسمه سعد بن عبادة، وكان سعد بن عبادة رجل كبير، وكان رجلاً مسناً، وكان رجلاً مريضاً، وكان صوته هادئا، وكان يجلس وبجانبه ابنه، إذا أراد أن يتكلم يتكلم ابنه عنه. واجتمعوا فقام سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وتكلم في الأنصار، والذي يسمع خطبة سعد يعلم أنه ليس فيها أدنى حرص على الخلافة وخوف من أن تؤخذ الخلافة منهم من المهاجرين. فتكلم عن فضائل الأنصار، وتكلم عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، وعن ماذا فعلوا مع رسول الله في أول الإسلام وكيف استقبلوه، وطلب منهم أن يتموا هذه الهمة التي كانوا عليها زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. في هذه الأثناء يرى بعض الصحابة اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، ويعلم هؤلاء الصحابة أن الأمر بهذه الطريقة فيه إشكالية شرعية. ها يحفظها بعد شوي حتعرف شو الإشكالية الشرعية. هذا الاجتماع بهذه الطريقة فيه الانتخاب خليفة، فيه إشكالية شرعية. سعد بن عبادة، مش جناس سيرة معاذ، سعد بن عبادة هو انتخبوه أن يكون خليفة، لسه ما صارت البيعة، اختاروا وبلش يتكلم. ذهب هؤلاء الصحابة إلى المهاجرين. مع مين بدي يحكوا؟ فيش غير اثنين، أبو بكر وعمر. توقعوا أنه أبو بكر يكون هو أكثر واحد قريب النبي عليه السلام ومتأثر وعم يبكي، يمكن ما يكتير الموضوع يأخذ عبرة له، اللي اسمه فاروق، اللي بالمواقف حاد. وذهبوا إلى عمر فنادى، كان داخل البيت عند النبي عليه السلام، فقال أنا مشغول، فأرسل لمن يناديه أنه مشغول، فأصر في المرة الثانية وفي المرة الثالثة حتى خرج، فقال له إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، الحق بهم قبل أن يختاروا خليفة. كمان هلا حتفهم ليش، طب ليه عم بيقولوا الحق بهم، شو في شيء شرعي بالموضوع، ليش نبدي نلحق بهم، اتركوا يختاروا خليفة وخلاص خلص الموضوع، خليكم انتم مع النبي عليه السلام وغسلوا وكفنوا وخليهم يدبروا امور الأمة ويطلع الخليفة وبيمشي الحال. سمع عمر رضي الله عنه هذا الامر، فهذا الموضوع اذا بيتم هلا، يعني اذا باخر نص ساعة بس او ساعة بيطلع الخليفة حيصير في اشكال، كمان بعد شوي حتعرف حيصير في اشكال، اذا وافقوهم اشكال واذا خلفوهم اشكال. فانسحب عمر رضي الله عنه مباشرة وأخذ معه مين؟ أبو بكر. امشي معي أبو بكر، شو الموضوع؟ امشي معي، في موضوع كبير، روح لنشوف شو بنعمل. فذهب أبو بكر وذهب عمر، في الطريق التقوا بثالث، من هو؟ أبو عبيدة رضي الله عنه. أبو عبيدة أمين هذه الأمة، أبو عبيدة من الجراح. أبو عبيدة يعني مر معنا بالغزوات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله أميرا وقائدا. أبو عبيدة، وما أدراك ما أبو عبيدة، ما فيني يعني كل صحابي وأفحيكم عنه، لازم يصير في عنا إن شاء الله صورة جامعة من هم الصحابة. فاستأذن أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فدخلوا إلى الاجتماع. اجتماع مين؟ اجتماع الأنصار. تابعين مع نقطة نقطة؟ دير بالك تروح نقطة، ها بدك تركزهم كلهم وراء بعضهم، بتروح اليوم بتسمعهم بالبيت عشان المرأة تحفظهم وتعرفهم والأولاد، ويصير كل مسلم يعلم كيف عين أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين. هذا واجبنا يا إخواني. دخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فإذا بسعد بن عبادة يختم خطبته، فيقوم رجل اسمه ثابت بن قيس. ثابت بن قيس اللي بيقرأ بالصحابة بيعرف أنه خطيب الأنصار اسمه ثابت بن قيس، بس نقول خطيب، الخطيب عادة يكون مفوه، بيعرف كيف يبدأ الكلام، كيف يختم الكلام، كيف يقدم الكلام بطريقة تناسب الحضور، اسمه خطيب. فقام ثابت بن قيس وكان خطيب الصحابة، عندما رأى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فقام وتكلم عن نفسه، يقصد الأنصار: نحن معاشر الأنصار استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآويناه وأقمنا دينه، وكنتم يا معاشر المهاجرين في بلادكم وما استطعتم أن تؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تمنعوه من نفسه. ليس فيه انتقاص من أبي بكر ولا عمر ولا أبي عبيدة ولا المهاجرين، إنما هو تشخيص للحال. يعني زي واحد عم يعني بينتخب فيه يقول له أنت ما خصك تحكي بالموضوع، إحنا أولاد البلد، بس تطيبا لخطرهم أنه الله يبارك فيكم وأنتم منا وفينا، بس إحنا أهل الأرض ونحن أهل الدار، فنحن قاعدين نتشاور ونجتمع نتفكر من يكون الخليفة على المسلمين الآن. فسيدنا عمر عم يسمع الكلام بلش يغلي الدم بجسمه، كمان بعد شوي حتعرف ليش بلش يغلي الدم، أنا عم بأخركم السبب اللي هو حتعرف فيه كل اللي مضى ليش عملوا هيك الصحابة. مع أساس كنا نقول هن متربيين على عدم الحب الإمارة وعدم طلب الإمارة، ليش كل هذا الشيء عملوه؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فزورت في نفسي كلاما. إيش يعني زورت؟ يعني مش غشيت، زورت يعني حضرت في داخلي في باطني كلاما أردت أن أقوم أتكلم به. فعندما هممت بالكلام جيت بدو أفحكي، قال: فأخذ بيدي أبي بكر. أبو بكر بيعرفني بالعامية بطج، يعني أنا ما تفرش مع هذا. فقال: على رسلك يا عمر. عمر هدي الوضع شوي، الوضع هلأ مأزم، الشيطان بفوت، الشيطان ناطر النبي يفوت، النبي يموت صلى الله عليه وسلم وبدو يخلف بيناتنا، يا عمر هدي شوي، على رسلك يا عمر. قال: فما أحببت أن أحزنه. شوف الأدب مع الكبار. عمر وأبو بكر مسنين لبعضهم، بس أبو بكر أكبر شوي، وأبو بكر أقدم من عمر، وأبو بكر أعلم من عمر. فقال له: بس يا عمر، طيب أمرك. أعد عمر، قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال فخطب خطبة في الأنصار، وقال فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول أكد على ما ذكره سعد بن عبادة وثابت بن قيس: أنتم الأنصار 100% كما قلتم، أنتم سادات القوم، أنتم من نصرتم رسول الله، أنتم من فتحتم بلادكم، أنتم أصل الإسلام، انطلق الإسلام من عندكم، أنتم حضنتم رسول الله. ويمدح بهم. هذا إيش اسمه؟ تسكين، تهدئة للنفوس. مع احترامي لك يا ثابت بن قيس، بس وين أبو بكر وين ثابت؟ أبو بكر هو الخطيب، أبو بكر هو الحكيم، أبو بكر هو الحليم، أبو بكر الذي تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عم بيحكي أبو بكر، عمر شو عم بيقول؟ بعدين عمر بيروي لنا القصة، يقول: والله ما زورت في نفسي كلاما كنت أريد أن أقوله إلا قال أبو بكر خيرا منه. كل اللي بدوله آل واحد بس بطريقة أحسن. يلا أبو بكر اديش كلامك هيك حليم ورحيم بينزل على القلوب بسكينة. كل الكلام اللي كنت بدوله قال أبو بكر وأحسن منه. رضي الله عنك أبو بكر. فهديت النفوس وسكنت. بعدين انتقل للأمر الثاني، قال: ويا معشر الأنصار، إن العرب لا ترضى لهذا الأمر أن يكون إلا لواحد منهم، وقد ترضاه لهذا الحي من أهل مكة. شو يعني هالكلام؟ يعني القبائل العربية من المستحيل أنه ترضى يكون واحد على القبيلة أمير إلا منهم، كل القبائل. بس في احتمال أن ترضى أنه يكون في أمير على كل القبائل العربية أنه يكون من أهل مكة. لما؟ لقدر مكة عند العرب. أما تروح عند العرب تقولهم عليكم أمير من المدينة من الأوس أو الخزرج، ما بنرضاها. انتبه، هذا مش الدليل الشرعي، هذا الدليل العقلي. بعدنا نحكي بالعقل الآن. أبو بكر حكيم استراتيجي في طرح النقاط، هدى النفوس وبلش يحكيهم بالعقل. فقال، أعيد الكلام، تعود العرب فيما معنى كلامه أن لا يرضوا أن يكون هذا الأمر من غيرهم، وقد يرضوا أن يكون من حي من أحياء مكة. ممكن أهل مكة أن يكون الواحد منهم أمير على العرب. بعدين شو قال؟ وهذا من قوة الخطيب، أن يبين رأيه ثم يطبق هذا الكلام النظري بكلام عملي. ثم قال: وإني اخترت لكم أحد هذين الرجلين. مين؟ عمر وأبو عبيدة. فهذا الفاروق مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، وهذا أبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة. بقول عمر: كل كلامه عجبني إلا هاي يا أبو بكر، إلا هاي ما عجبتيش منك. قال: فما لم يعني أكره من كلامه شيء إلا هذه، وما كنت لأتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يقول عمر رضي الله تعالى عنه. بهذا الوقت تسكين الصحابة، بيان الكلام المنطقي، تقديم اثنين اختاروا واحد منهم. بقوم بيوقف واحد من الصحابة للأنصار، سمعين بواحد اسمه الحباب بن المنذر. حباب بن المنذر اللي مذكر بعده الغزوات، كان موجود بغزو من الغزوات وأشار على النبي عليه الصلاة والسلام برأي. وين؟ بدر. حسنت، ببدر هو اللي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغيروا المكان وينزلوا بالأماكن اللي فيها أبار حتى يأخذوا منها الماء ويغلقوا الأبار على المشركين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برأيه. والحباب بن المنذر من أهل المدينة من الأنصار. فقام الحباب بن المنذر وقال: يا أبا بكر، إذا أنت شايف هيك فنحن ما عندنا مشكلة، فمنا أمير ومنكم أمير. طيب ما مشكلة. أول شيء الآن بهذه اللحظات بخطبة أبو بكر السريعة صار في تنازل عن الشيء اللي كانوا مجمعين من أجله. قديش؟ 50%، راح النص يعني. فقال: منا أمير ومنكم أمير، ما في مشكلة يا أخي، نحن نتفق مع بعضنا خلاص. إذا لازم يكون في حدا عشان الأعراب فواحد منكم، ولأنه كان أرضنا يعني بالنهاية وكمان واحد منا. فقام عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر شديد، أبو بكر كان عم بلين راح بالنص، قام رجع عمر رضي الله عنه وقف وقال: والله لا يجتمع سيف في غمدان، ما بيكون السيف بغمدان، له غمد واحد، لا يكون منا أمير ومنكم أمير، لا تصلح الإمارة إلا من قريش. فقام الحباب بن المنذر مرة أخرى واشتد لقول عمر رضي الله عنه، فرد على عمر رضي الله عنه بشدة. ويلمح من كلامه أنه إذا الأمر كان فيه شدة فقد ينتقل إلى الخلاف والتقاتل. وأبو عبيدة كل وقت ساكت، أبو عبيدة من طبعه ما بيحكي كثير، أبو عبيدة غالبا هادئ ويسمع، هو أمين الأمة، وكلامه فصل وكلامه حكم. فقام أبو عبيدة رضي الله عنه عندما شعر أن الأمر قد ينفلت عن الأمر الطبيعي، وطبعا هم بين قوسين قبل ما أقول شو قال أبو عبيدة، أريد أن أقول أن هؤلاء بشر، وأن هذا الخلاف الذي حدث بينهم الذي انتهى خلال دقائق، لم شوف كيف انتهى، هو درس عملي للأمة أن الخلاف قد يقع بين المسلمين، لكن سرعان ما يحتكم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو عبيدة وقال جملة بس رضي الله عنه، فقال: يا معشر الأنصار، كنتم أول من ناصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. وإذا بأبي عبيدة ينقل الصحابة والأنصار من هذا الأمر إلى لحظات استقبال النبي الأولى صلى الله عليه وسلم، ونشيدهم طلع البدر علينا، واستقبالهم لرسول الله، ودعاء النبي لهم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، إلى آخر ذلك من الأدعية النبوية المباركة. ففلان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استغل أبو بكر واستفاد أبو بكر رضي الله عنه من كلام أبي عبيدة، ثم قام ليبين الحكم الشرعي. وهون ركز معي، الآن بدي أقول لك حكم شرعي حتى تعرف كل هذا ليش صار. والذي يقوله الآن أبو بكر هو حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث له أكثر من رواية، وأغلب هذه الروايات موجودة في البخاري ومسلم، يعني في المتفق عليه، يعني في أعلى درجات الصحة. فرواه هذه الأحاديث البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، وفي مسند الإمام أحمد، وعند الإمام مالك، وعند ابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة يبلغ بعضها حد التواتر. وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم قال: يا سعد، أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وكنت أنت جالس؟ مين؟ سعد، سعد بن عبادة، اللي كانوا مجهزين الصحابة أن يكون هو الخليفة، وكان مريض وجالس على كرسيه. فقال أبو بكر: يا سعد، صحابي كلهم سكتوا، أتذكر عندما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت جالس؟ سعد طلع أبو بكر، شو الحديث بهالموضوع وأنا كنت جالس والصحابي كلهم قاعدين عم يطلعوا، وبكر عم يطلعوا بسعد، صاير في كلام وأنت يا سعد كنت موجود بهذا الموضوع؟ فقال أبو بكر: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكون الإمارة إلا من قريش. وفي رواية: لا يكون هذا الأمر، يعني الخلافة، إلا من هذا الحي من قريش، مسلمهم تبع لمسلمهم، والكافر تبع لكافرهم. وروايات كثيرة تدور على نفس المعنى والموضوع. في هذه اللحظات إذا بواحد من الصحابة ابن سعد الخزرجي رضي الله تعالى عنه يقول، يقوم ويخطب بالأنصار ويقول للأنصار نفس كلام أبو عبيدة: كنتم أنتم أول من بايع وأول من ناصر وأول من آزر، فلا تكونون أول من بدل وغير، وها أنا ذا أبايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر رضي الله تعالى عنه واستفاد من كلام ابن سعد الخزرجي، وقال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: مد يدك أبايعك. فرفض أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال أبو عبيدة: والله يا أبا بكر لا تصح هذه الإمارة إلا لك، مد يدك نبايعك. فمد يده أبو بكر رضي الله عنه، فقام عمر رضي الله تعالى عنه وبايعه، ثم قام زيد بن سعد الخزرجي فبايعه، ثم قام الأنصار جميعا وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. سيدنا سعد بن عبادة كان رجلا كبيرا مريضا بقي جالسا على كرسيه. الموقف بين قوسين بالنسبة له محرج جدا، محرج جدا. تخيل الآن أنت رجل بغض النظر مهما كان صحابي أو مهما كان، لكن هو بشر، حتى نحن ما نطلع عن الحد الطبيعي، هو بشر مش ملك، كان يعني يتحضر أن يكون هو الخليفة، ومع منحكي خليفة للمدينة هني سامعين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الفتوحات ستصل إلى المشارق والمغارب، وأن هذا الأمر سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، فهم يعلمون أن هذا الأمر هو حكم العالم مش المدينة. بس عشان تعرف نسبة التنازل والرضا اللي موجودة عند الصحابة الكرام، اليوم سمحني بيصير في تقاتل والله دماء، وأنتم سمعتم وتسمعون مرارا كم دخلنا من إصلاحات بين إخوة وبين أناس، دماء تسيل من أجل شبر أرض، شبر أرض، دماء، دماء تسيل، عداوات. حدثني أحد الإخوة المشايخ عن أناس له قرابة فيهم خارج لبنان، قال يا شيخ أكثر من 10 سنوات صار لهم، أكثر من 10 سنوات من أجل شيء بسيط من مال، عداء وخلاف وتقاتل وتقاطع وتدابر، شيء بسيط من المال. مش عم بقول لك أنا عن قطعة أرض، ولا بقول لك عن سيارة مختلفين، ولا عن كم ألف دولار. الآن التنازل من أجل حكم للأرض، ويستطيع ابن البلد يقول له يا أبو بكر مع احترامي لك بس أنتم مهجرين يا جماعة الخير، أنتم مهجرين جايين تقولون لأنه أنتم بتكون تحكمونا وأنتم ببلدنا، ولا واحد منهم طلع هالكلمة. هكذا قال رسول الله، الأمر منكم، الخلافة منكم، الولاية منكم، نسمع ونطيع ولو تأمر علينا عبد حبشي رأسه كالزبيبة. فقالوا سمعا وطاعة. فسعد بن عبادة ما قام لأنه مريض، ولأن الموقف بالنسبة له يعني شديد، لكنه سرعان ما بايع بعد أيام. عشان نعرف، هو كان من أواخر من بايع لكنه بايع. وكل ما أقول لكم بفضل الله، يعني أنا أصلاً عامل سلسلة في هذا قديم، سبحان الله كنت عم راجع مع الشباب بالتسجيلات من 10 سنوات، أنا عامل سلسلة في أبي بكر وحاكي عن الموضوع بالتفصيل، وقرأنا فيه مراراً ودرسنا فيه مراراً. بفضل الله يعني أحرص قدر المستطاع، وأنا بشر قد أخطئ، لكن قدر المستطاع لا أنقل لكم رواية في هذه السلسلة إلا من الصحيح بإذن الله عز وجل. الآن اجتمع الأنصار رضي الله تعالى عنهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه. مين بعد فيه؟ لا أعطي المهاجرين، مش علي بس، أعطي المهاجرين، بعد في نص الصحابة يعني. فطبعا هذا الأمر كان يوم الاثنين، يوم الاثنين 12 ربيع الأول توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلصت الاجتماع بالسقيفة، كان آخر النهار، ذهب الصحابة إلى بيوتهم ورسول الله لم يدفن بعد. في اليوم الثاني في الصباح يوم الثلاثاء، النبي عليه الصلاة والسلام دفن آخر يوم الثلاثاء. في اليوم الثاني اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسجد. طبعا بدأت تتناقل الأخبار أنه صار في اجتماع بسقيفة بني ساعدة، وصار في اختيار وانتخاب وبيع علي أبي بكر رضي الله عنه، والصحابة مش عارفين، عم تتناقل الأخبار. بالمدينة ما في إلا مسجد واحد، فكل الصحابة بيصلوا الفجر، مش مثل حالتنا اليوم، كل الصحابة بيصلوا الفجر، فمش بحاجة يعمل اجتماع، يعني خلاص اجتماع الفجر هو اجتماع بحد ذاته. فاجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلاة الفجر في يعني يوم الثلاثاء في اليوم الثاني، فقام عمر رضي الله تعالى عنهم فيهم خطيبا. أبو بكر ما بيحب يتكلم عن نفسه، هو أصلا لا يحبها ولا يرضاها، وهو قدم أصلا عمر، ولو كان يريد أن يقدم لنفسه لما تكلم عمر بكلمة ولا تكلم أبو عبيدة بكلمة، بس كان مجتمع مع الأنصار، كان فيه يقول مباشرة الأمر منا وقدم نفسه، لكن مباشرة قدم عمر أبو عبيدة. أم عمر ما قبله وقال له أنت مد يدك، وأبو عبيدة قال له ما بيمشي الحال إلا أنت، فاضطر لذلك. فعندما اجتمع المهاجرون قام عمر، لأنه يعلم أن أبو بكر مش حيوقف يحكي مع الناس، يقول له أنا صراحة الخليفة وبيعوني ومبيعوني. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وبدأ يذكر مناقب المهاجرين. كيف عمر أبو بكر ذكر مناقب الأنصار، الآن بدأ يذكر مناقب المهاجرين، لأن موضوع أخذ البيعة من الأنصار لأبو بكر، لأبي بكر أصلا كبير، وموضوع اختيار أبو بكر من المهاجرين كمان كبير. طب فهمنا أنه الموضوع من المهاجرين، طب ليش أبو بكر؟ طب ما كمان بالمهاجرين ظهرنا من موضوع الحديث وفهمنا أنه من المهاجرين. طب من المهاجرين في كتير ناس ممكن يكونوا أهل، طب وين علي؟ طب وين عثمان؟ طيب وين أبو عبيدة؟ طيب وين عبد الرحمن؟ طيب وين سعد؟ وين سعيد؟ في كتير صحابة وسابقين في الإسلام، وين بلال؟ وين سلمان؟ وين صهيب؟ هو كلهم مهاجرين، هو كلهم من أهل مكة. طيب لما اخترتم أبا بكر؟ فقام عمر رضي الله تعالى عنه وبدأ يتكلم عن مناقب وفضائل أبي بكر، تكلم عن فضائل ومناقب المهاجرين وسمعهم وطاعتهم، وتكلم بعد ذلك عن مناقب الأنصار وأنهم بايعوا أبا بكر. شوف سيدنا عمر بحكمته إنه الأنصار اللي هني مش أهل، اللي هني مش من المهاجرين، اللي هني إذا في حدا بحق له يحكي هن الأنصار، أموا بايعوا عمر. إيش مناقب أبو بكر اللي ممكن تذكر؟ هيك بسرعة نمر على بعضها بسرعة. جاءت امرأة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله، وهالأحاديث كلها اللي حأذكرها صحيحة إن شاء الله. فقالت يا رسول الله أسألك في أمر، فقال ارجعي إلي، يعني أنا ترجعي بعدين بجاوبك. فشو قلت له؟ تقول الرواية فقلت يا رسول الله إن لم أجدك من أسأل؟ يقول الشافعي وغيره في شرح الحديث وكأنها تشير إلى الموت، وكأنها تشير إلى يعني إذا مت فلم أجدك من أسأل؟ فقال اسألي بعدي أبا بكر. إيش بدك أوضح من هذا الحديث؟ طبعا كل ما ذكرت الآن وسأذكره هو من باب الاستئناس، هو من باب الاستئناس، ليس فيه تصريح واضح جلي من رسول الله، لكن أدنى عاقل يفكر في هذا يعلم أن هذا فيه استئناس. الآن حأورد الأدلة الأخرى. يروي أنس رضي الله تعالى عنه غير حادثة الاستخلاف في الصلاة في آخر عمره، يروي أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب خارج المدينة لبعض الأمر، فقال لبلال في صلاة العصر، قال لي بلال إن أذنت لصلاة العصر ولم أحضر، إذا أنا تأخرت برا المدينة، فقدم أبا بكر للصلاة. وفعلا تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، أذن بلال، أقيمت الصلاة، وإذا ببلال يقدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه للصلاة. بيرجع النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة قائمة، أبو بكر عم بيصلي بالناس والصحابة واقفين، فيتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف في الصف الأول، فإذا بالصحابة كلهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بيعملوا؟ بصيروا زقفوا. فأبو بكر لا يلتفت في الصلاة، من كثرة التصفيق التفت رسول الله، قال فتراجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أبقى، ما أدري يكمل أبو بكر، ما في يدل النبي وراه، ما بيقدر يكمل صلاة. فتأخر أبو بكر ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى، ثم قال بعدما انتهى من الصلاة ما لكم أكثرتم التصفيق؟ ليش لا تزقفتوا في الصلاة؟ إذا نابه أحد منكم شيء في الصلاة فليسبح. عندها علم الصحابة أنه عند الخطأ في الصلاة تسبح، بس إذا رأت أن تشير الإمام بشيء تسبح. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يقول فيه صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ما منكم من أحد له منة علي بنفسه وماله كأبي بكر. بعض الصحابة يلون مني علي بس ولا واحد مثل أبو بكر، ولولا أني اتخذت ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن مودة الإسلام وصحبته. ثم قال كل الأبواب إلى المسجد تغلق إلا باب أبي بكر. إيش يعني؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان صغير، والصحابة لهم بيوت حول المسجد النبوي، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغلق كل الأبواب التي تدخل إلى المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الدليل الرابع ترك النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الصحبة لكل الصحابة، واختياره صلى الله عليه وسلم أبا بكر صاحبا في رحلته. وكثرة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، بل زيارته لأبي بكر يوميا، حتى أن عائشة كانت صغيرة ولم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا في كل يوم إلا في اليوم الذي جاءنا فيه ليخبر أبا بكر برحلة الهجرة، فجاء في الظهيرة. كل يوم كان يزوره. عم تجمع معي الأدلة؟ ثم ذهب برحلة الهجرة، وما فيش معنى وقت مبين رحلة الهجرة وماذا فعل أبو بكر فيها، حتى أن الله جل جلاله ذكر صحبته له في الهجرة بالقرآن، فقال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول من رسول الله لصاحبه، من الذي سمى أبا بكر صاحبا لرسول الله؟ الله. إذا لم يكن أبو بكر صاحبا لرسول الله، هل يمكن لربنا أن يسميه صاحبا؟ رب العالمين، هذا مش كلام أحد، لا كلام مؤرخين ولا كلام نقال تاريخ وسيرة، لا لا، الله سماه صاحبا. إذ يقول رسول الله لصاحبه أبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. وفي غزوة أحد إذ مذكرين، عندما انتهت الغزوة وانسحب رسول الله مع الصحابة، وجاء أبو سفيان ينادي، فماذا سأل؟ أفيكم رسول الله؟ سكتوا. إيش السؤال الثاني؟ أبو سفيان دغري سأل، قال: أفيكم أبو بكر؟ قبل ما يسأل عن عمر. ثم قال: أفيكم عمر؟ طبعا هون سيدنا عمر ما قدر يتحمل، قام طجوه، قال له: أنا وأبو بكر والنبي بعدنا موجودين. شو بدك؟ ثلاثة بعدنا موجودين. طبعا النبي ما جاوب، أبو بكر ما جاوب، مش هون موضوعي، موضوعي كيف أبو سفيان سأل. حتى برحلة الهجرة بس راحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا أن عليا في سريره، وين أول بيت راحوا عليه؟ عند أبو بكر. هو أبو جهل، أبو جهل لعنه الله، ذهب أول بيت إلى أبي بكر، لأن المشركين يعلمون أن الصاحب الأول لرسول الله أبو بكر. معروف القصة، طرق الباب، فتحت أسماء، فقال: أين أباك؟ فقالت: لا أعلم. فضربها فشق أذنها رضي الله تعالى عنها. ومما ورد في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تنادي أخاها عبد الرحمن، وأن تنادي أباها أبا بكر، وأن يكتب لهم صحيفة حتى لا يختلف الناس بعده بالخليفة. والرواية تقول: ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: دعيه، فإن الناس لا يختلفون بعدي بأبي بكر. إيش أوضح من هذا الحديث؟ وهذا في الصحيح، دعيه خلاص، بلا ما تكتبي، ليش اكتب؟ فلا أظن الناس يختلفون بعدي بأبي بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والواضح في هذا المعلوم لدينا جميعا أنه في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تطلب من أبيها أن يؤم الناس، ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها تخاف وحكيمة وعالمة وفقيهة وبتحسب شوي لقدام، وهي بتعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو معبي المحراب، هو مين اللي بده يجي يعبي المحراب محله؟ ما حدا حيطيقه، يعني اللي بده يجي محل النبي مين ما كان يكون ما حينبلع مع حدا، ما حدا في يعبي مكان النبي عليه السلام. فما بده هالموقف ياخده أبوها، يعني أنه بصير الناس تكره أبو بكر. أم شو تحججت وقلت له للنبي عليه السلام إن أبو بكر رجل يبكي كتير؟ هو ما بده، هي مش عشان هيك. هون بنفهم ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هي راحت تقول لحفصة كمان، أنه تقول له قولي له للنبي السلام أنه بلا أبو بكر، بلا أبو بكر. فشو قال له النبي عليه السلام؟ بس أكثر من مرة هو يقول له، يقول له: لا، إن كنا صواحب يوسف. لأنه بس قالت امرأة العزيز اخرج عليهن، تريد شيئا في الظاهر وتريد شيئا في الباطن، تريد في الباطن أن يعلمنا شدة الجمال الذي كان عليه فيعذرونها في حبه، في حبها له. وكذلك عائشة تريد شيئا ظاهرا وهو رجل أسيف، وتريد شيئا باطنا أن لا يكون أباها في هذا الموقف الذي قد يعرضه لبغض الصحابة، أنه مين أنت تجي محل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة مع حبه لها، وما رضي من حفصة مع حبه لها أن يتنازل عن الطلب، وما رضي لأحد أن يؤم الناس مكان أبي بكر. وعندما جاء إليه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مرة وقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وكان عمرو بن العاص إيش متوقع يكون الجواب؟ أنت، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما حدا منا فيه يا عمرو، كان يعامل الكل بطريقة كل اللي حواليه يحسوا شو؟ أنه أكثر واحد بحبه. هذا ما في حدا يعملها، ما في. أنا مرة جربت أعمل، كنت أعلم بمدرسة، ما بتقدر، يعني الطالب المجتهد بدك تعامله معاملة غير الغير مجتهد. ما هذه معجزة لرسول الله، أن يتعامل مع الجميع بطريقة يشعر كل واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام عمرو، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هو جاهز ناطر هيك، يقول له: أنت يا عمرو. أم قال له: أبو بكر. أكل الصدمة الأولى. قال عائشة. نعم مزبوط. فبس مع عائشة قال لك يمكن بعد بلحق بالسؤال الثاني. قال: لا يا رسول الله، من الرجال. أنا قصدي، أنا بعرف مرتك بتحبك كثير، بس أنا قصدي من الرجال. فقال: أبوها، أبوها. ما حدا في ممكن يتقدم على أبي بكر. وما ذكرت يا إخواني في الله غيظ من فيض من الأدلة التي أوردها العلماء في الاستئناس في تقديم أبي بكر. كم قال رسول الله: جئت أنا وأبي بكر وعمر، ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، قعدت أنا وأبي بكر وعمر. أصلاً إذا بدنا نراجع المشورات اللي كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام، كلما اجتمع في مشورة أول من يسأله أبو بكر، لأنه من السنة إذا اجتمعنا في الشورة أن تسأل الأكبر والأقدم والأسبق والأعلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المشورة أول ما يسأل، يسأل أبو بكر. وإذ ذهب إلى أمر مهم يأخذ معه أبو بكر، ولا أدلة في هذا كثيرة يضيق الوقت في ذكرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقدما له، فقدمه الصحابة رضي الله تعالى. فقام عمر رضي الله تعالى عنه ليذكر شيئا من مناقب أبي بكر، ويذكر مناقب الأنصار، ويذكر مناقب المهاجرين، حتى طلب منهم أن يقوموا فيبايعوا. تقول الرواية في الصحيح: لم يبق أحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قام وبايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه. لذلك يقول العلماء: لم يبايع لأحد في الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا إلى قيام الساعة كبيعة أبي بكر. روح شوف لي هلأ البرامج الانتخابية، برامج الترشيح، على إيش بيقوم برنامج الترشيح الآن عند الناس؟ يقوم على مدح النفس وعلى ذم الغير. برنامجنا الانتخابي بيقول نحن ناس مناح، ونحن ناس بنعمل وبنعمل وبنعمل وبنعمل، وبرنامجنا الانتخابي بيقول إنه غيرنا إنسان مش منيح، وغيرنا عمل كذا وكذا وكذا. البرنامج الانتخابي عند الصحابة رضي الله عنهم يقول: أنا لست أهلا لها. أبو بكر يرميها على عمر، وعمر يرميها على أبو بكر، وعمر يقول له: أنت يا أبو عبيدة، أبو عبيدة يقول له: أنت يا أبو بكر. وقاعدين يرموها، كل واحد يرميها عن الثاني. سعد بن عبادة مجهز حاله، والصحابة كلهم مجهزين، وكل الصحابة ناطرين بس أمي يبايعوه. سمعوا بالكلام خلاص، قوم خدها. قام واحد خطيبهم يقول لهم: بلالكم إياها، خلوها عند المهاجرين. هيك البرامج الانتخابية عند الصحابة. فلم يبقى أحد في المسجد إلا بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فكانت بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه باتفاق الصحابة. لكن لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتماع لا الزبير بن العوام، ولا العباس، ولا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقلنا كما بينا في أول الحديث أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعده. فعندما علم علي رضي الله تعالى عنه بالأمر، وعندما علم الزبير رضي الله تعالى عنه بالأمر، ظهر منهم شيء بكراهة هذا الأمر. للوهلة الأولى تظن بسبب ما جاءتنا من أخبار وسمعنا من أخبار من هنا وهناك، تظن أن عليا رضي الله تعالى عنه كره الأمر حبا لنفسه بالخلافة. هذا الجيل اللي صرنا سنين عم نسمع ونقرأ عنه، بتظن للحظة علي ولا غيره يكون واحد منهم يحرص هو بنفسه أن يكون الخليفة؟ مستحيل. وهذا والله ما أراه إلا قلة أدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نظنن واحدا منهم يقوم فيمدح نفسه، بل علمنا أنهم تربوا على إلقائها على غيرهم. رسول الله حذرهم وخوفهم. طيب ما الذي ضايقك يا علي؟ ما الذي ضايقك يا زبير؟ قال أننا لم نشاور. بس أنا فت على المسجد هلأ، لقيت الشباب مجتمعين بالمسجد وأخذين قرار، ولي سيدي مش لخير، بس كنت تشاوروني يعني، بس لأن إمام مسجد شاوروني حتى أكون معكم بشورة، بس يلا عبركة الله خير. فلأن علي رضي الله تعالى عنه كره شيئا من هذا، ثم أتبعه بكلام في روايات كثيرة هو والزبير مع بيعتهما لأبي بكر رضي الله عنه، قال لكننا لا نرى أحدا أولى بالخلافة من أبي بكر. صح الديانة أنه ما حدا شاورنا بالموضوع، كنا منشغلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا منهمكون في المسارعة في الأمر حتى لا يصير في أي خلاف، لكننا نرى، هذا يراه علي، ولو كان عليا رضي الله تعالى عنه يرى غير ذلك لكان إهانة في حقه أن يرضى ببيعة أبي بكر، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره خليفة للمسلمين. لكن يا إخواني عندنا مسألة مهمة. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عند عودته من الحج في منطقة اسمها غدير خم، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وفيهم علي: علي ولي الله، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين قدر علي فيقول عن علي: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وأعطاه مقام الولاية. والحديث عندنا عند أهل السنة والجماعة في الصحيح. فما معنى هذا الحديث؟ وما مقصوده؟ وما علاقة هذا الحديث بالخلافة؟ وهل يؤثر هذا الحديث على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ إن مد الله تعالى في أعمارنا إن شاء الله تعالى نبين هذا بالتفصيل الأسبوع القادم. نسأل الله أن يتقبل منا منكم. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر.